لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في أن مذهب الرافضة مجمع الضلالات. قال الرافضي: فلينظر العاقل. هذا أول فصل. قال: وأما تنزيه الأئمة. هنا كان بيتكلم يقول الفريق الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته ونزه الشرع على المسائل الردية، عايز يقول ده أحق بالأمن. أم الذي فعل ضد ذلك؟ يقول: أما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التي يستحيا من ذكرها، لا سيما الإمام المعدوم الذي لا ينتفع به لا في دين ولا دنيا، لأنهم بينسبوا إلى الأئمة من الغلو فيهم وتدبير الكون و صرف أنواع العبادات لهم ما يعني يكون في الحقيقة نوعا من الشرك في أغلب الأحيان أو من البدعة الضلالة. يقول: أما تنزيه الشرع عن المسائل الردية، فقد تقدم أن أهل السنة لم يتفقوا على مسألة ردية بخلاف الرافضة، فإن لهم من المسائل الردية ما لا يولد لغيرهم. وأما قوله: من يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ويذكر أئمة غيرهم، يقول: فإما أن يكون المراد بذلك أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثنى عشر أو على واحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم منهم أو من غيرهم، وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أراد الأول فهذا من أعظم ضلالهم وخروجهم عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنا نحن وهم نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين أن يصلوا على الاثنى عشر، يعني في حياة الصحابة واللي بعديهم واللي بعديهم. انتوا تعرفوا تجيبوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي امرنا بان نصلي على الاثنى عشر في الصلاة؟ يقول: معلوم بالضرورة ان الرسول ما امرش بكده، ما كانوش موجودين اصلا، ولا هم بيقولوا ان الرسول نص عليهم واحد واحد، ده هم بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه، نص على علي، وعلي نص على الحسن، والحسن نص على الحسين، والحسين نص على زين العابدين، وهكذا. ما بيقولوش ان الرسول هو اللي نص على ايه، على كلهم. يقول: ولا كان احد من المسلمين، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ولا كان احد من المسلمين يفعل ذلك شيئا من ذلك، لا على عهده صلى الله عليه وسلم، ولا نقل هذا احد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا كان يجب على احد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحدا من الاثنى عشر إماما، فضلا عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة. معلومنا دي بالضرورة فعلا إن إحنا الصلاة عندنا فيها إيه، إن إحنا لا يولد إلا من يعني يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والبعض ذكر الآية. يقول: وكانت صلاة المسلمين صحيحة في عهده بالضرورة والإجماع، فمن أوجب الصلاة على هؤلاء في الصلاة وأبطل الصلاة بإهمال الصلاة عليهم فقد غير دين محمد، دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدله كما بدلت اليهود والنصارى دين الأنبياء. وإن قيل المراد أن يصلي على آل محمد وهم منهم، قيل آل محمد يدخل فيهم بنو هاشم وأزواجه، وكذلك بنو المطلب على أحد القولين، بل هو الراجح، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، الذين حرمت عليهم الصدقة. وأكثر هؤلاء تذمهم الإمامية، فإنهم يذمون ولد العباس لا سيما خلفاؤهم، وهم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ويذمون من يتولى أبا بكر وعمر، وجمهور بني هاشم يتولون أبا بكر وعمر، ولا يتبرأ منهم صحيح النسب من بني هاشم إلا نفر قليل بالنسبة إلى كثرة بني هاشم. يعني عايز يقول بنو هاشم أكثرهم يحبون أبا بكر وعمر، آل البيت، هم دول آل البيت. ليه هم خصوا آل البيت بالأئمة الاثناشر؟ هذا من البدع المحدثة. آل البيت أوسع من ذلك، آل محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذا يشمل كل هؤلاء. يقول وأهل العلم والدين منهم من بني هاشم يتولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن العجب أن هؤلاء، ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم سعوا في مجيء التتار الكفار إلى بغداد دار الخلافة حتى قتلت الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من بني هاشم وغيرهم، وقتلوا بجهات بغداد 1000 1800 1000 ونيفا 70 ألفا، 1,872,000 قتيل في بغداد وما حولها لما دخلها التتار، أعظم مجزرة في التاريخ القديم. وقتلوا الخليفة العباسي وسبوا النساء الهاشميات وصبيان الهاشميين، فهذا هو البغض لآل محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وكان ذلك من فعل الكفار بمعاونة الرافضة، وهم الذين سعوا في سبي الهاشميات ونحوهم إلى يزيد وأمثاله، فما يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهو فيهم أعظم. يعني اللي انتم بتسموه سبي هاشي آل الحسين، وفي الحقيقة لا يسمى سبيا، يعني أخذ نساء آل البيت أو نساء من آل البيت أسرى بعد قتل الحسين في كربلاء لم يسبهن أحد، ولكن أنتم تقولون أنهم إيه؟ مسبيات، عشان يعظموا الأمر عند أتباعهم. طب مين الذي تسبب في ذلك؟ من الذي سعى في ذلك؟ أنتم الذين تسببتم في ذلك. هو وجوب الصلاة على الآل قول بعض أهل العلم، قلة ممن يقول في الصلاة تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا ترجيح الشوكاني، وإن كان أكثر أهل العلم يقولون يتحقق الواجب في الصلاة بأن نقول اللهم صل على محمد، يعني بعد ما تشهد التشهد الأخير، وقل من العلماء يقولوا بعد التشهد الأوسط يجب أن نقول اللهم صل على محمد، وقل من العلماء يقولوا في التشهد الأوسط كمان. وعلى أي حال طائفة قليلة هي التي قالت يجب أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الأوسط اللي مقصود به بعد ركعتين، سواء كان 3 ركعات أو إيه أو 4، يسمى الأوسط ويسمى الأول، لأنه في وسط الصلاة، سواء بقى أي على أي حال. قال فصل في تزييف استدلال الرافضي بفضائل علي على الإمامة. قال الرافضي السادس أن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته لا تحصى قد رواها المخالف والموافق، ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة، ولم ينقلوا في علي طعنا البتة، اتبعوا قوله وجعلوه إماما لهم، حيث نزهه المخالف والموافق، وتركوا غيره حيث روى فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته. عايزين يقولوا ايه؟ علي بن ابي طالب انتوا احنا بنمدحه، واحنا عندنا بنطعن في ابي بكر وعمر وعثمان، يبقى طالما احنا متفقين على عدم الطعن في علي يبقى علي هو الايه؟ الامام. طبعا نقول لهم طب ما الخوارج بيكفروا علي بن ابي طالب، يبقى هو ده اللي هيبقى الطريقه، هو دي الطريقه في الترجيح. اللي رووا فضائل علي رووا اكتر منها فضائل ايه؟ ابي بكر وعمر وعثمان، واللي طعنوا طعنوا بالباطل. هتقولوا الخوارج على باطل، وانتوا كلامكم على ابي بكر وعمر اكتر من الباطل ده بطلانا. يعني نفس الكلام ده شيخ النصارى بيقولوا محمد وعيسى، نحن نتفق واياهم على مدح المسيح، ويختلف في محمد. يبقى احنا نتبع ايه؟ المسيح. وانا اقول لهم هما بيتبعوش المسيح. الحقيقة التي لا شك فيها ان هما لا يتبعون المسيح الذي دعا الى عبادة الله وحده لا شريك له. وبعدين هو انتوا هتثبت لكم فضيلة للمسيح من غير فضيلة، من غير ثناء وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم؟ انتوا تعرفوش تنقلوا حاجة، اخباركم كلها منقطعة. فانتوا ثبوت فضائل المسيح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا تستطيعون ان ايه؟ أن تردوا ذلك لمجرد الاتفاق على مسألة قد اختلف فيها. طب ما انتوا عندكم، طب ما اليهود بيذموا ايه؟ المسيح، وبيتهموه أمه بالبهتان العظيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم. يبقى احنا نقول خلاص خلينا نتبع موسى، ولا انتوا عندكم ان المسيح جاء بالبينات يجب ان نصدقه؟ ونحن نقول محمد وعيسى وموسى وكلهم جاءوا للبينات، يجب أن نصدق جميعهم. يقول ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا مما هو صحيح عندهم، ونقلوه في المعتمد من قولهم وكتبهم ليكون حدة عليهم يوم القيامة. عايز يجيب الأحاديث اللي في فضائل اللي عليه. طب هتبقى حج علينا في ايه؟ حجة في ان احنا بنحب سيدنا علي. طب ما احنا بنحب سيدنا علي ونراه من الائمة الخلفاء الراشدين، نحن نحبه ونراه ايه؟ ونراه كذلك. المشكلة ان انتوا بتقولوا ان ده دليل على انه ما ينفعش يبقى فيه امام غيره، هي دي الغلط بقى. فمن ذلك ما رواه ابو الحسن الاندلسي في الجمع بين الصحاح الستة، مع ان ده ما يسمىش صحاح الستة ولا حاجة، اللي هو ابو الموطأ مالك، وصحيحي البخاري ومسلم، وسنن ابي داود، وصحيح الترمذي، وصحيح النسائي. طبعا ما اسموش صحيح الترمذي ولا صحيح الايه؟ النسائي. دي سنن فيها الصحيح وفيها الضعيف. لكن المهم عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا انزلت في بيتها وانا جالسة عند الباب، فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال إنك على خير، إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فجللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الجواب أن يقال إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي، والأحاديث التي ذكرها هذا وذكر أنها في الصحيح عند الجمهور وأنهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم هو من أبين الكذب على علماء الجمهور. هو جمع حديث ثاني غير ده، بس ده الاختصار. يعني الحديث ده صحيح، بس صحيح في الجملة. بس لا كاملة، بس هو قال لها انت من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فانت من اهل البيت ايضا. يعني بيقول فإن هذه الأحاديث التي ذكرها غير اللي موجودة فوق دي وده اختصار مخل شوي أكثرها كذب. عندك فيها حاجة جيب حاجة أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدل على إمامة علي ولا فضيلته على أبي بكر وعمر، بل وليست من خصائصه، بل هي فضائل شاركه فيها غيره بخلاف ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر، فإن كثيرا منها خصائص لهما لا سيما فضائل أبي بكر، فإن عامتها خصائص لم يشركه فيها غيره، زي لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، قوله عز وجل عنه إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالربنا ذكره بالمعية مين؟ أبو بكر. وبعدين اللي خص بالصحبة مين؟ إذ يقول لصاحبه أبو بكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة تسد في المسجد إلا خوخة أبي بكر. حديث برضه شكل هو لا دعوت من أحد إلا كان له تردد إلا أبا بكر، فإن أبا بكر لم يتردد. يقول أما ما ذكره من المطاعن فلا يمكن أن يوجه على الخلفاء الثلاثة من مطعن إلا وجه على علي ما هو مثله أعظم منه، فتبين أن ما ذكره في هذا الوجه من أعظم الباطل، ونحن نبين ذلك تفصيلا. أما قوله إنهم جعلوه إماما لهم حيث نزهه المخالف والموافق وتركوا غيره حيث روى فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته، فيقال هذا كذب بين. فإن عليا رضي الله عنه لم ينزهه المخالفون، بل القادحون في علي طوائف متعددة، وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر وعثمان. يعني الرافضة ولا الخوارج؟ الرافضة أسوأ من الايه؟ من الخوارج فعلا. والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه، يعني من ضمن القادحين في علي النواصب، والنواصب دول اللي كانوا بيسبوا عليا على المنابر، ودول مبتدعة بس بدعتهم أقل من بدعة الغلاة فيه. فإن الخوارج متفقون على كفره، وهم عند المسلمين كلهم خير من الغلاة الذين يعتقدون إلهيته أو نبوته. الروافض منهم غلاة بيقولهم عليه هو الله، اللي هم مين؟ النصيرية، اللي هم العلويين زي بشار الأسد وحفظ الأسد والطائفة المجرمة دي، يعتقدون أن عليا هو الله، دول كفار بإجماع المسلمين. ومنهم من الروافض من غلاتهم أيضا من يقول خان الأمين، إن الوحي كان نازل على علي وبعدين خان الأمانة وراح جاي نازل على إيه؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. دول كفار أيضا. وبعضهم يقول أخطأ، أصل حاجة في منتهى السخافة، كفر وسخافة، سخافة عقول يعني. يعني وسيدنا جبريل يعني بينزل يدور مش عارف الناس مثلا ولا هي عشان هيغلط، ولا هو يعني يكون نازل على علي وبعدين لا يخون الأمانة وينزل على حاجة عقول إيه دي؟ ولا أعوذ بالله. يقول بل هم والذين قاتلوه من الصحابة والتابعين، اللي هم الخوارج واللي قاتلوه من الصحابة، لأن فيه صحابة قاتلوا عليه زي معاوية وعمر بن العاص وبعد التابع كثير من التابعين، خير عند جماهير المسلمين من الرافضة الاثنى عشرية الذين اعتقدوه إماما معصوما. وأبو بكر وعمر وعثمان ليس في الأمة من يقدح فيهم إلا الرافضة والخوارج المكفرون لعلي، مع أن الخوارج بيكفروا عثمان بس بيكفروش إيه؟ أبو بكر وعمر. يقول والخوارج المكفرون لعلي يوالون أبو بكر وعمر،